تقدم لكم هذه المادة والتي هي بعنوان الله سبحانه وتعالى لفضيلة الشيخ سليمان بغيث. الحمد لله الذي عز وارتفع ولا فتنع وذل كل شيء لعظمته وخضع. الحمد لله الذي دبر الدهور وقدر المقدور وصرف الأمور وعلم هواجس الصدور وتعاقب الدهور. الحمد لله وحده والسلام على من لا نبي بعده سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أحبابي الكرام، نعيش لحظات مع خالقنا جل في علاه، مع الله سبحانه وتعالى، هذا الإله الذي مهما عملنا في حياتنا فلن نوفيه حق نعمة أنعم بها علينا سبحانه وتعالى. هذا الإله العظيم الذي خلقنا ورزقنا وآوانا وأطعمنا وسقانا، وهو الغني عنا ونحن الفقراء، ومع هذا جعل لمن يعمل في هذه الدنيا صالحا جنة عرضها السماوات والأرض. نحن اليوم مع الواحد الأحد، مع الله، مع الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وسوف أطرح ثلاث مسائل وأجيب عليها إن شاء الله. المسألة الأولى: لماذا مع الواحد الأحد؟ والمسألة الثانية: ما واجبنا تجاه الواحد الأحد؟ والمسألة الثالثة: هل الواحد الأحد بحاجة إلينا؟ أما المسألة الأولى: لماذا مع الواحد الأحد؟ لأنه هو الغفور الرحيم. يقول الله سبحانه وتعالى: اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. ويقول سبحانه: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل أسرف على نفسه في الذنوب والمعاصي ولم يبق ذنبا من الذنوب إلا اقترفه، فلما حضرته الوفاة أوصى بنيه بعد أن سأله كيف كان فيهم وقد قالوا له: لقد كنت أبا رحيما بنا عطوفا علينا، ما تركت صغيرة ولا كبيرة إلا قدمتها لنا. إلا أنه في جنب الله كان عاصيا وكان مقترفا للذنوب والمعاصي، فقال لأبنائه هذه الوصية العجيبة، قال: إذا أنا مت فأحرقوني ثم إذا أنا مت فأحرقوني ثم اسحقوني ثم أذروني في البحر. وفي رواية: إذا كان يوم شديد الرياح فذروني في الرياح، فوالله لئن قدر علي ربي ليعذبني عذابا ما عذبه أحدا. ففعلوا ذلك به، فلما مات حرقوه ثم أخذوا عظامه فطحنوها وذروا نصفها في الرياح وذروا نصفها في البحر. ففعلوا ذلك به، فقال الله سبحانه وتعالى للأرض: أدي ما أخذت. فإذا هو قائم أمام الله سبحانه وتعالى. إنها عظمة الله جل في علاه، هذه العظام البالية التي غاصت في أعماق البحار وتناثرت عبر المحيطات وعبر القارات واختلطت بحبات الرمال الدقيقة في هذه الصحار الشاسعة، مجرد كلمة قال الله سبحانه وتعالى: يا أرض أدي ما أخذت. فإذا هو قائم أمام الله سبحانه وتعالى، فقال له ربنا جل في علاه: ما حملك على ما صنعت؟ قال: خشيتك يا رب. فغفر له الله تعالى بذلك، غفر له ذنوبه. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم مخبرا عن ربه عز وجل، قال: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم، إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. ومن يستطيع أن يمنع الله سبحانه وتعالى من أن يغفر لعباده؟ ومن يستطيع أن يمنع الله سبحانه وتعالى من أن يتجاوز عن سيئات العباد؟ هو ربهم وهو خالقهم وهو رازقهم، فهو سبحانه وتعالى أرحم بهم مع الواحد الأحد، لأنه هو الرحيم. قال تعالى في أرجى آية في كتاب الله عز وجل: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا. ثم يأتي من الله سبحانه وتعالى البيان، وكأنه يخاطب أولئك الذين يتعجبون: أسرفنا على أنفسنا من المعاصي والذنوب والخطايا، والإسراف هو اقتراف الذنوب والإصرار عليها والإكثار منها. شرب الخمر ثم شرب ثم زنى ثم عق والديه ثم سكر ثم تعامل بالربا ثم فعل وفعل وفعل من الذنوب والمعاصي. لا تقنطوا من رحمة الله، يقول إن الله يغفر الذنوب جميعا فلا تتعجبوا، إنه هو الغفور الرحيم. ويقول سبحانه وتعالى: ورحمتي وسعت كل شيء وكل شيء. ويقول عليه الصلاة والسلام: لما خلق الله الخلق كتب في كتاب فهو عنده فوق العرش: إن رحمتي تغلب غضبي. وفي رواية: غلبت غضبي. وفي رواية: سبقت غضبي. بل أن الله سبحانه وتعالى والله إنه أرحم بنا من أمهاتنا. هذه الأم التي حملتك في بطنها 9 أشهر ثم لاقت من التعب والسهر والتحمل والأذى والمرارة في بطنها قبل أن تخرج، ثم تحملت ما تحملت بالرضاعة، ثم تحملت ما تحملت في السهر، تصوروا كيف يكون حالها عليك؟ أي شفقة تبلغ في قلب هذه الأم على جنينها وعلى وليدها وعلى ابنها. والله إن الله سبحانه وتعالى أرحم بنا من أمهاتنا. واسمعوا ماذا يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. قال: قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبي. سبي بعد الانتهاء من المعركة أخذوا سبي فيه رجال ونساء وأطفال. فإذا امرأة من السبي تسعى ذات اليمين وذات اليسار، قلبها طائر وعينها تبصر ذات اليمين وذات اليسار شاخصة. وفإذا امرأة من السبي تسعى إذ وجدت صبيا في السبي فأخذته فألدمته ببطنها فأرضعته. فقال المعلم صلى الله عليه وسلم، قال المربي الذي علم هذه الأمة كل شيء ولكنها هي التي خسرت بابتعادها عن سنته عليه الصلاة والسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أترون هذه المرأة طارحة ولدها في النار؟ سؤال عجيب يا أخوة، يعني هل تظنون أن هذه المرأة التي تبحث طوال الساعات الطوال أن تطرح ولدها في النار؟ قلنا: لا والله يا رسول الله. فقال: لله أرحم بعباده من هذه بولدها. الله سبحانه أرحم بعباده من هذه المرأة بولدها. بل تتجلى تلك الرحمة يوم القيامة عندما يدني الله سبحانه وتعالى عبده المؤمن، فيرخي عليه من كنفه وستره سبحانه وتعالى، فيذكر العبد بالذنوب والمعاصي. يقول: عبدي أتذكر ذنب كذا؟ أتذكر ذنب كذا؟ يقول: أذكر يا رب، أذكر يا رب. يذكره الله سبحانه وتعالى بالصغائر، والعبد من الكبائر مشفق، يخشى أن يأتي الله فيبين له تلك الكبائر التي قام بها في الحياة الدنيا، فيقول: أذكر يا رب. فيقول له الله سبحانه وتعالى: فإني قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. فيعطى صحيفة حسناته مع الواحد الأحد، لأنه عليم. فلنحذر من عصيانه سبحانه وتعالى. قال تعالى: واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم. لأن من الناس يا أخوة من إذا حضر أمام الناس ظهر أنه من الجهال وأنه من العباد وأنه من الركع السجود، ولكن ما أن يخلو بمحارم الله إلا وكان أول من ينتهك حرمات الله سبحانه وتعالى. وهؤلاء الناس هم شر الخلق عند الله سبحانه وتعالى. اسمعوا ماذا يقول عليه الصلاة والسلام في حديث خطير جدير بكل مسلم على هذه الأرض أن يأخذ هذا الحديث بعين الاعتبار، لأننا والله إذا ما أخلصنا نياتنا لله سبحانه وتعالى فإن هناك مصير محتوم خطير يلاحق كل واحد منا. يقول عليه الصلاة والسلام: لأعلمن أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال جبال تهامة بيضاء. جبال تهامة معروف يا أخوة بحجمها ومسافاتها الشاسعة، فيجعلها الله هباء منثورا. ينسف الله هذه الحسنات ويجعلها هباء منثورا، والله كأنك ما قدمت حسنة واحدة لله سبحانه وتعالى. طيب ما هو السبب؟ ما هو السبب في أن يجعل الله هذه الحسنات كأنها هباء منثور أو يجعلها هباء منثور؟ أتظنون أن الله يظلم؟ أتظنون أن الله سبحانه وتعالى يبخس الناس حقوقهم؟ لا والله. ولكن اسمعوا ماذا يقول عليه الصلاة والسلام، يقول: أما إنهم إخوانكم ومن جلدتكم ويأخذون من الليل كما تأخذون، أي في قيام الليل، ولكنهم قوم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. أمامك من الأتقياء ولكن خلفك يستمع إلى الغناء، أمامك من الأنقياء الشرفاء ولكن خلفك ينظر إلى النساء. ثم والله يا أخوة تجد الواحد منهم أمامك كأنه تقي ورع، ولكن دعه يختلي بمحارم الله سبحانه وتعالى وانظر ماذا يفعل. كبار كبار بلغ الواحد منهم 60 سنة يرتاد المساجد، ولكن في العطر الصيفية يذهب إلى دول الكفر والإلحاد فيبارز الله سبحانه وتعالى بالمعاصي والفساد، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لذلك يقول الله سبحانه وتعالى: إن تبدوا شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما. مع الواحد الأحد، لأن معظم الناس ما قدر الله سبحانه وتعالى حق قدره. والله والله لو قدر الناس الله حق قدره ما بارزوه بالمعاصي وما ناموا عن الصلوات وما فعلوا المنكرات وما عطلوا زكاة الأموال وما عطلوا حكم الله سبحانه وتعالى وما سمحوا لحسالة البشر أن يسب الله سبحانه وتعالى على صفحات الجرائد، وأن يشكك في دين الله، وأن يطعن في محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يستهزأ بملائكة الله سبحانه وتعالى، ثم لا يتكلم أحد ولا ينكر أحد. فوالله لو كانوا يقدرون الله حق قدره وهناك غيرة على دين الله، والله ما بقي أمثال هؤلاء الحسالة ساعة واحدة من نهار يعيشون فيها على الأرض. اسمعوا ماذا يقول عليه الصلاة والسلام مبينا عظمة الله ومبينا لأولئك كيف أن الله عظيم. يقول عليه الصلاة والسلام: إني أرى ما لا ترون، إني أرى ما لا ترون، وأسمع ما لا تسمعون. أطت السماء، أي ضجت السماء وازدحمت السماء، أطت السماء وحق لها أن تعط، ما فيها موضع 4 أصابع إلا وملك واضع جبهته ساجدا لله تعالى. 4 أصابع يا أخوة، السماء هذه 7 سماوات بعضها فوق بعض، هذه السماء التي تغطي الكون كله ما فيها موضع 4 أصابع أقل من شبر يا أخوة، إلا وملك ساجد واضع جبهته يسجد لله سبحانه وتعالى. فيقول عليه الصلاة والسلام: والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، وما تلذذتم بالنساء على الفرش، ولخرجتم إلى السعداء إلى السعدات تجأرون إلى الله سبحانه وتعالى. ثانيا أحبابي الكرام، ما واجبنا تجاه الواحد الأحد؟ واجبنا تجاه هذا الإله العظيم وهذا الرب الكريم وهذا الإله المنعم أن نستغل نعمه بمرضاته سبحانه وتعالى، لأننا مسؤولون أمام الله، كل واحد منا مسؤول أمام الله سبحانه وتعالى. قال عليه الصلاة والسلام: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أثناه، وعن عمله فيما فعل فيه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن جسمه فيما أبلاه. وواجبنا تجاه الواحد الأحد التقرب إليه بالطاعات. قال سبحانه وتعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. ويقول عليه الصلاة والسلام، يقول الله عز وجل: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها أو أزيد، ومن جاء بالسيئة فجزاء سيئة سيئة مثلها أو أغفر، ومن تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا، ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة، ومن لقيني بقراب الأرض خطيئة لا يشرك بي شيئا لقيته بمثلها مغفرة. وواجبنا تجاه الواحد الأحد الابتعاد عما نهى عنه. قال تعالى: ويحذركم الله نفسه. قال عليه الصلاة والسلام: إن الله تعالى يغار، وغيرة الله أن يأتي المرء ما حرم الله عليه. الله يغار، يغار، ولكن من الناس من البهائم والله تغار أكثر من غيرته. عندما يخرج الواحد منهم فيرى زوجته أو يرى ابنته أو يرى أخته كاسية عارية، ويكون له كلمة أو يكون له مقال في البيت فلا يحرك ساكنا. الله يغار، ولكن من الناس والله لو سب الله أمامهم ما تحركت فيهم شعرا. فأي أمة تريد النصر هذه الأمة؟ أي أمة تريد النصر من الله سبحانه وتعالى؟ والله يا أخوة، يعني الله سبحانه وتعالى يستنكف أن يجعل الدولة الإسلامية تقوم في هذه الأيام، ولا يرضى سبحانه وتعالى، والله لأنها لو قامت لكانت هناك مهزلة، والله ما بعدها مهزلة، لأن الأمة كلها متفرقة الآن، الآن الأمة كلها متفرقة، ولو مكنت جماعة أن تحكم بما أنزل الله، والله لسامت الجماعة الأخرى سوء العذاب، فرقة وشتات لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. فأي نصر يكون لهذه الأمة التي تترك بيوت الله سبحانه وتعالى؟ الآن المساجد تمتلئ، تمتلئ في جميع الصلوات، ولكن نحن على موعد بعد أول يوم من أيام عيد الفطر، وسوف نتذكر وسوف نعرف وسوف يعرف كل واحد منا حقيقة اتصاله بالله سبحانه وتعالى. أن تكون العبادة مواسم، وأن يكون شكر الله سبحانه وتعالى في مواسم، وأما باقي السنة ابتعاد عن الله سبحانه وتعالى. أمة تتعامل مع الله في شهر واحد فقط، كيف يكون لها نصر من الله سبحانه وتعالى؟ وأخيرا أيها الأحباب الكرام، هل الواحد الأحد بحاجة إلينا؟ الجواب بكل تأكيد لا، بل نحن المحتاجون إلى الله سبحانه وتعالى، لأننا نحن الفقراء والله هو الغني، نحن الضعفاء والله سبحانه وتعالى هو القوي، نحن الذين بحاجة إلى ربنا جل في علاه. واسمعوا كيف نحن محتاجون إلى الله، اسمعوا ماذا يقول ربنا لنتذكر ونعرف كيف أننا محتاجون إلى هذا الإله العظيم. يقول سبحانه: يا عبادي، يا عبادي، كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، يا عبادي، كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم،